جمال الكون بشفاقك، جمال الكون يا رب مفتون بوصافك، جمال الكون بشفاقك، قلب مفتون بوصافك، سحر معناك دفن وياك، سحر معناك دفن وياك يا حذر، بدر علياك من يظهر ضوى الأكوان، يظل خجلان حجاب الغيظ يتستر، أوصفك بيش ما أقدر الوصف هيهات، يوصف ذات ضوى الخلاق تتنور، عمد للكون يا محور وجودك صار أخو المختار، وبو الأطهار يا أطهر شذاك الطيب يتعطر، علينا فاح حيا الأرواح، بدر لولاك ما أزهر، بدر لولاك ما أزهر، مطالع نور من وجهك بشر بالكون ما يشبهك، مطالع نور من وجهك بشر بالكون ما يشبهك، ولحن نجواك دفن وياك، لحن نجواك دفن وياك يا حيدر، جمال الكون بشفاقك، قلب مفتون بوصافك، جمال الكون بشفاقك، قلب مفتون بوصافك، سحر معناك دفن وياك، سحر معناك دفن وياك يا حيدر، المفاتن بيك تتجسم سحر ينساب، من الأهداب شذا التقديس يتنسى، يظل معناك سر مبهم جبين اللوح، سناك يلوح على التكوين يتقسم، حدر جفنيك يتنعم حسن مضمور، خمايل نور لحن طرواك تتنعم تتنعم، جبينك نور يتزاحم يا ابو السبطين، سواد العين شبيه الليل لو عتم، شبيه الليل لو عتم، صدى العشاق ناديتك فرض عن الناس قدسيتك، صدى العشاق ناديتك فرض عن الناس قدسيتك، جمالك ذاك دفن وياك، جمالك ذاك دفن وياك يا حيدر، جمال الكون بشفاقك، قلب مفتون بوصافك، جمال الكون بشفاقك، قلب مفتون بوصافك، سحر معناك دفن وياك، سحر معناك دفن وياك يا حيدر، إلك إشعاع ظل يمتد، إلك أسرار يا حامل جار، عقول الناس ما تنحل، لوجودك دوم نتودد إذا مصباح، لفانا ولا محاسن بيك تتجدد، بهواك أرواح تتنهد معاني الشوق، عليك تلوح يا روح الروح يا أوحد، يا روح الروح يا أوحد، إلهي الكون خلي يشهد، رفعنا الصوت على حد الموت، نآمن بيك ما نرتد، نآمن بيك ما نرتد، حل الإيمان بوجوده بحور تفيض من جوده حل الإيمان بوجوده بحور تفيض من جوده كرم يمناك دفن وياك كرم يمناك دفن وياك يا حيدر جمالي كون بشفاقك قلب مفتون بوصافك جمالي كون بشفاقك قلب مفتون بوصافك سحر معناك دفن وياك سحر معناك دفن وياك يا حيدر يا أصل الطيب والمنبع إلك أوصاف البشر ما شاف مثل معناك يا الأنزع شمس لولات ما تسطع ولا أفلاك جرت لولات بهاءك نور يتوزع عجيب شلون بالمضجع تظل مدفون يظل هالكون عليك يجود بالمدمع بالمدمع عليك العين ما تهجع عليك العين ما تهجع سهر وهموم دمعها دموم جمر فرقاك يتلفى جمر فرقاك يتلفى لهيب الروح يتوجه دمع بركان يتفجر لهيب الروح يتوجه دمع بركان يتفجر وأمل دنياك دفن وياك أمل دنياك دفن وياك يا حيدر جمالي كون بشفاقك قلب مفتون بوصافك جمالي كون بشفاقك قلب مفتون بوصافك سحر معناك دفن وياك سحر معناك دفن وياك يا حيدر ما نشفاك ما نشفاك ما نشفاك يا بحر الجود وحسانك ما نشفاك ما نشفاك أهيم بعالم وصافك ما نشفاك ما نشفاك جمال الكون تكوينك جمال الكون تكوينك من شفاك والفردوس من وجهك زهيك